بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 21 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان أنواع الكناية. قال الناظم: ويوسف قسم ذا الباب إلى رمز وتعريض وتلويح تلا، إشارة إيماء الذي حذف، موصوفه ناسب تعريضا عرف، ووجهه التنويه والتلطف، أو يترك الإغلاظ أو يستعطف، ومنه ما يراد معناه معه، ومنه لا حرره من جمعه، إن كثرت وسائط فوصفا، ملوحا وإن تقل مع خفا، رمز وإلا فالأخيران وقد، مجازا التعريض في بعض ورد، كقوله آذيتني ستعرف، يريد من لا بالخطاب يوصف، وإن يرد بذاك كلا منهما كناية، واشرب دليلا لهما. قال السكاكي: الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإشارة وإيماء. فالتعريض من أمال الكلام إلى جانب مشيرا به إلى آخر، يقال نظر إلي بعرض وجهه أي جانبه. قال الطيبي: وذلك يفعل لتنويه جانب الموصوف، نحو أمر المجلس السامي نافذ، ومنه قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، أي محمدا صلى الله عليه وسلم إعلاء لقدره، وإما لتلطف به كقول الخاطب: عسى الله أن ييسر لي امرأة صالحة، أو استعطاف كقول المحتاج: جئت لأسلم عليك وأنظر إلى وجهك الكريم. قال الشاعر: أروح لتسليم عليك وأغتدي، وحسبك بالتسليم مني تقاضيا. أو إهانة وتوبيخ، نحو قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سئلت الموءودة توبيخا لقاتلها. قال السبكي: والتعريض قسمان، قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود، وقسم لا يراد بل يضرب مثلا للمعنى الذي هو مقصود التعريض، كقول إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا. وأما التلويح فهو الإشارة من بعد، كما في قوله: فلان كثير الرماد. والرمز ما يشار به إلى المطلوب مع قلة الوسائط وخفاء في الملزوم، كعريض القفا وعريض الوسادة، وسمي رمزا لأنه إشارة من قرب على سبيل الخفية، ونكتته إما مراعاة الموصوف كحديث: إن وسادك لعريض، أو الاحتراز عن بشاعة اللفظ كالإفضاء عن الجماع ونحو ذلك. والإيماء والإشارة ما قلت وسائطه بلا خفاء، سمي بها لظهور المشار إليه، كقوله: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشري. أراد أن يخص الصفات بالممدوح من غير تصريح فجعلها مطروحة في قبة مضروبة عليه. قال السكاكي: والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف، فإن كنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب لا المخاطب فمجاز، وإن أردت به المخاطب ومن معه كليهما فهو كناية لاستعمال اللفظ في معناه الأصلي وغيره، ولا بد من قرينة تبين المراد. فمثل هذا الكلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزمه تهديد كل من صدر عنه الإيذاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.